إياكم ومحدثات الأمور، يعني أحذركم من محدثات الأمور أي من الأمور المحدثة. وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والأمور المحدثة يعني بها صلوات الله وسلامه عليه المحدثات في دين الله، وذلك لأن الأصل فيما يدين به الإنسان ربه ويتقرب به إليه الأصل فيه المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولهذا أنكر الله عز وجل من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأنكر على من شرع في دينه ما لم يعلم به، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ وقال: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الأمور العادية وأمور الدنيا فهذه لا ينكر على محدثاتها إلا إذا كان قد نص على تحريمه أو كان داخلا في قاعدة عامة تدل على التحريم، فمثلا السيارات والدبابات وما أشبهها لا نقول إن هذه محدثة لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز استعمالها، نقول لأن هذه من الأمور الدنيوية. الثياب وأنواعها لا نقول لا تلبس إلا ما يلبسه الصحابة، تلبس ما شئت مما أحل الله لك، لأن الأصل الحل، إلا ما نص الشرع على تحريمه كتحريم الحرير على الرجال والذهب على الرجال وتحريم ما فيه الصورة وما أشبه ذلك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: إياكم ومحدثات الأمور، يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.